ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ Oh. يا رب يا رب. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله واتقوا الله الذي تسموه رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان

ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا على كان غنيا فليستعفف فقيرا فليأكل بالنار ولا اشهدوا كفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا Thank you. فليتقل الله وليقول قولا سديدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له صدق.